بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعلم أنه على المريد أن يجتهد في حفظ قلبه من الوسواس والآفات والخواطر الردية، وليقم على باب قلبه حاجبا من المراقبة يمنعها من الدخول إليه، فإنها إن دخلته أفسدته، ويعسر بعد ذلك إخراجها منه. وليبالغ في تنقيته لقلبه الذي هو أمير الجوارح من الميل إلى شهوات الدنيا ومن الحقد والغل والغش بأحد من المسلمين، ومن الظن السوء بأحد منهم، وليكن ناصحا لهم رحيما بهم مشفقا عليهم معتقدا الخير فيهم، يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكره لنفسه من الشر. ولتعلم أيها المريد أن للقلب معاصي هي أفحش وأقبح وأخبث من معاصي الجوارح، كالكبر والرياء والحسد. فالكبر يدل على غاية الحماقة من صاحبه ونهاية الجهالة والغباوة. وكيف يليق التكبر ممن يعلم أنه مخلوق من نطفة مذرة، وعلى القرب يصير جيفة قذرة، وإن كان عنده شيء من الفضائل والمحاسن فذلك من فضل الله وصنعه، ليس له فيه قدرة ولا في تحصيله حول ولا قوة. أولا يخشى إذا تكبر على عباد الله بما آتاه الله من فضله أن يسلبه ما أعطاه بسوء أدبه؟ وأما الرياء فيدل على مرض قلب المرائي، لأنه يتصنع ويتزين للمخلوقين، ومن عمل الصالحات وأحب أن يعرفه الناس بذلك ليعظموه ويصطنعوا إليه المعروف فهو مراء جاهل راغب في الدنيا، لأن الزاهد من لو أقبل الناس عليه بالتعظيم وبذل الأموال أعرض عن ذلك وكرهه. وهذا المرائي يطلب الدنيا بعمل الآخرة، فمن أجهل منه؟ وإذا لم يقدر على الزهد في الدنيا فينبغي له أن يطلب الدنيا من المالك لها وهو الله، فإن قلوب الخلائق بيده يقبل بها على من أقبل عليه ويسخرها له فيما يشاء. وأما الحسد فهو استثقال النعمة على المسلم وتمني زوالها منه إليه، وعمل بمقتضاه إذا لم يكرهه. والله سبحانه وتعالى إذا أنعم على بعض عباده بنعمة فلا شك أنه مريد لذلك ومختار له، إذ لا مكره له تعالى. ثم إن الحسد قد يكون على أمور الدنيا كالجاه والمال، وهو أصغر من أن يحسد عليها، بل ينبغي لك أن ترحم من ابتلي بها وتحمد الله الذي عافاك منها. وقد يكون على أمور الآخرة كالعلم والصلاح، وقبيح بالمريد أن يحسد من وافقه على طريقه وعاونه على أمره، بل ينبغي له أن يفرح به لأنه صار عونا له وجنسا يتقوى به. والمؤمن كثير بأخيه، بل الذي ينبغي للمريد أن يحب بباطنه ويجتهد بظاهره في جمع الناس على طريق الله والاشتغال بطاعته، ولا يبالي أفضلوه أم فضلهم، فإن ذلك رزق من الله، وهو سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء. وفي القلب أخلاق كثيرة مذمومة لم نذكرها حرصا على الإيجاز. وقد نبهنا على أمهاتها، وأم الجميع وأصلها ومفرسها حب الدنيا، فحبها رأس كل خطيئة كما ورد. وإذا سلم القلب منه فقد صلح وصفى وتنور وطاب، وتأهل لواردات الأنوار، وصلح للمكاشفة بالأسرار. اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.